أزمن اعتصما بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه جملة من الحقوق، عشرة حقوق نص عليها القرآن الكريم في هذه الآية المباركة، وبدأ بأساس كل حق وهو حق الله عز وجل. وأوضح تعالى أن حق الله عز وجل هو عبادته. لكل صنف من هذه الأصناف العشرة المنصوصة في الآية، أولا الله عز وجل، الوالدان، ذو القربى، اليتامى، المساكين، الجار ذو القربى، الجار الجنب، الصاحب بالجنب، ابن السبيل، وما ملكت اليمين. هذه الأصناف العشرة لها حقوق، وحق كل صنف بحسبه. مثلا حق اليتيم أن تكرمه، بينما حق الوالدين أن تطيعهما، حق المسكين أن ترحمه وتصله، حق الله عز وجل أن تعبده. فإذا هنالك عشرة عناوين وعشرة حقوق، وحق كل من هذه العناوين العشرة بحسبه. الله عز وجل حقه أن يعبد، قال واعبد الله، وبدأ بحق الله عز وجل لأن حقه تعالى هو الأساس. بدون ضمان حق الله عز وجل لا يضمن حق من الحقوق الأخرى. بتعبير آخر، أن من لم يعبد الله تعالى سوف لا يكفل حق الوالدين ولا حق ذي القربى ولا اليتامى ولا المساكين ولا إلى آخره. وإذا ضمنها أحيانا فهذا ضمان غير مبدئي، إنما هو ضمان مصلحي، يعني هو يريد يضمن مصلحة نفسه. بتعبير آخر، أن الإنسان الذي لا يعبد الله تبارك وتعالى إذا ضمن لك حقا يوما ما اطمئن، هذا ضمان ليس ضمانا مبدئيا، يعني لأنك صاحب حق، إنما غالبا ما يكون الضمان ضمانا مصلحيا، لأنه إلى مصلحة عندك، وإذا ما يضمن لك حقك راح هو يقع في مشكلة، هو راح يخسر. شايف؟ فإذا أساس كل حق هو حق الله عز وجل، وحقه أن يعبد ولا يشرك به شيئا، عبادة الله. القرآن الكريم لم يقل أطيع الله، قال واعبد الله، رغم أن طاعة الله واجبة، ولكن الآية الكريمة أرادت ما هو أوسع من الطاعة، العبادة بمفهومها الواسع التي تعني فيما تعني أن أعتقد به عز وجل وأن أخشاه وأتوكل عليه وأن أقصده في كل شيء وأعتقد أنه المدبر وأنه الذي له حق وضع تشريع وقانون للإنسان في حياته وأنه رب الدنيا والآخرة وأنه مالك يوم الدين. يعني هذه المسائل كلها في واقع الأمر داخلة في عبادة الله عز وجل. الله أعبد لا فقط أن أصلي له وإنما أعبده بمعنى أن أعتقد أولا بأنه الخالق الذي خلقني، ثانيا أن أعتقد بأنه الرب. الربوبية غير الخالقية، الخالقية الإيجاد بعد العدم، أما الربوبية فهي عبارة عن الشعور بتدبير الله تبارك وتعالى للإنسان. الله لما خلق الإنسان ما ترك سدى، إنما دبره، وضع له أنظمة تنظم حياته الجسدية حياته الروحية، وضع له نظام عمل للقلب للمخ للمعدة، إلى جانب هذا وضع للإنسان نظام عمل تشريعي، يعني لما يتحرك يمشي يتكلم يأكل يشرب ينام يسمع يرى، كل أعمال الاختيارية محكومة بنظام، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهنالك إذن نظام تشريعي إلى جانب النظام التكويني، هناك نظام تشريعي تكويني، الشيء الذي ما إلي إرادة به، يعني عمل القلب ما إلي أنا إرادة به، المعدة ما إلي إرادة في عملها، أنا إلي إرادة أن أكل الشيء الفلاني أو ما أكل، أما إذا أكلت المعدة تهضمها رغم أنفي شئت أم أبيت، عمل المعدة عمل تكويني، عمل القلب عمل تكويني، لكن عمل اليد الخارجي لما اتصرف بيدي هذا عمل إرادي اختياري، هذا محكوم بنظام تشريع بقانون، يقول لي مد يدك إلى الشيء الفلاني لا تمد يدك إلى الشيء الفلاني، السمع نفس الشيء، البصر نفس الشيء، كل هذه الجوارح محكومة بنظام تشريعي فيه حلال وفيه حرام. هذا النوع من التدبير يعبر عنه التدبير التشريعي، الله لم يدبر التدبير تكويني، والتالي أنظمة غير إرادية تحكم بدني وروحي وحياتي كلها، ودبرني تدبير تشريعي بأن وضع لي قانون، ما من مسألة إلا ولله فيها حكم، أصابه قوم وأخطأه آخرون، يعني نظام الحلال والحرام نظام شامل الحياة، خلاف ما يتصور بعض الناس أن الحلال والحرام مخصوص بالمسجد أو مخصوص بالبيت، نظام الحلال والحرام شامل، يعني حيث ما تكون في حركاتك وسكناتك حلال وحرام، الآن أنت جالس جلوسك في هذا المجلس له حكم أنه حلال مثلا أنه مستحب، نظراتك لها حكم، جلستك لها حكم، ما يدور في خلدك الآن في سريرتك من نوايا من سرائر هذه كلها لها حكم، سرائر الإنسان سرائر الحسنة الحقيقة لها حكم، وبالعكس أيضا له حكم، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إذن هذا كله في واقع الأمر خاضع لحكم، لما تطلع تمشي في الشارع نظراتك محكومة بحكم شرعي، سمعك لما تسمع شيء أن هذا الشيء قرآن أو غيبة أو مشاكل له حكم، اللسان لما أتكلم به هذا اللسان إيش كان بي، كان بصدق كان بكذب كان بي مثلا دجل كان بي لا استقامة، كل هذا مسجل وله حكم، إذا كل حركاتي وسكناتي وحيث ما أكون، أكون في بيتي، أكون في دائرتي، أكون في معسكري، أكون في مدرستي، أكون في مسجد، في سوق، حيث ما أكون الحكم الشرعي يلاحقني في تصرفاتي حلال وحرام. هذا تدبير الله عز وجل. دبرني إذا بعد التدبير التكويني، دبرني تشريعا، هاي اثنين، وثالثا دبرني بأن هيئ لي الأسباب. يعني أنا لما أعيش أحتاج إلى أرض تصلح أن أستقر عليها، وجعل لكم الأرض مهادا بالوقت الذي هي تتحرك فيه، مع ذلك أنا أستقر عليها، أبني عليها وأعمل عليها وإلى آخره. يسرها لي، يسر لي النبات، سخر لي الحيوان، الحيوان ذو روح، لكن سخر لي وأجاز لأن أذبحه وأنتفع بلحمه، زين، لكرامة الإنسان على الله، لأن الإنسان أكرم من الحيوان، ولهذا أباح الله أن يذبح هذا الحيوان الذي هو أيضا ذو روح، يذبح لكن الخاطر الإنسان، لسلامة الإنسان، لحياة الإنسان. فإذا الإنسان ساوى الحيوان، شايف الحقيقة، يعني اليوم ما يستحق الحياة بعد، أحيانا يصل الحال بالإنسان إلى أن يحرم الحياة كالقاتل، القاتل يقتل، هذا خرج عن حظيرة الإنسانية بعد، خرج عنها. فلهذا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا يقتل بعد، يعني يحرم من كل شيء، من الحياة كلها. فالمقصود أن الله عز وجل هيئ لي أسباب الحياة، الله عز وجل دبرني بأن أعطاني العقل الذي أستطيع بي أن أميز بين الصالح والفاسد، دبرني بأن رسم لي طريق الهدى، وعلمناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعد من شؤون الربوبية، إذن من شؤون الربوبية أولا التدبير، اثنين من شؤون الربوبية ولايته عز وجل، أن إلى ولاية علي، يعني يتحكم في شأني، أنا ما لا أملك دون الله نفعا ولا ضرا. الله إذا يريد ينفع الإنسان، لو اجتمع الثقلان على ضره لا يستطيعون سبيلا، وإذا يريد يضر لو يجتمعون لنفعه ما يستطيعون سبيلا. فالمسألة تدور مدار ولاية الله عز وجل، أنا ما أتحرك وحدي. ولهذا أحيانا الإنسان يغلط في حساباته لما يجلس يخطط لأي عمل، لمشروع خير أو لمشروع شر، والعياذ بالله، يحسب حسابات كمبيوترية كما يقال، حسابات عادية أو رياضية، أنه القضية الفلانية كذا، المعادلة الفلانية كذا، المسألة الفلانية كذا، قدراتي كذا، إمكاناتي كذا، الفرصة المهيئة كذا، زين، الجهاز الذي عندي كذا، إذن خلص بهذه الحسابات أنا أنتصر، أنا أغلب، هذا المشروع ينجح. لكن لما ينزل للتنفيذ لا، وإذا به يفاجأ، تعترض طريقة مسألة، تعطل المشروع من أساسه. هذا الواقع يدل على أنه أنت مو كل شيء بالحياة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: عرفت ربي بفسخ العزائم ونقض الهمم. أنا لما أعزم على شيء أحيانا يعرض شيء يفسخ العزيمة، أهم بشيء يعرض شيء ينقض الهمة، هم بأن تعمل شيء معين أو تسافر سفر معين أو ما شاكل، ولكن على ساعة تعرض قضية وإذا بها تمنعك من ذلك الشيء، هذا يدل على وجود قوة أخرى داخل على الخط، لكن أنت ما ماخذها بعين الاعتبار. الإنسان لذيق أفقه، لأن قد ينسى الله عز وجل، ما يأخذ هذه القوة الحقيقية بعين الاعتبار، فيفاجأ يصدم ولهذا أمرنا بالتوكل. ومعنى التوكل إيش؟ ليس معنى التوكل أنه أنا أدع الأسباب، لا، كما قيل اعقل وتوكل، ولكن التوكل أن أعتقد بأنه الأسباب ليست كل شيء، وإنما فوق كل هذا عناية الله عز وجل. فإذا شاء الله عز وجل أن هذه الأسباب تنتج أنتجت، وإلا قد ما تنتج، كما قيل وتقدرون وتضحك الأقدار، يقعد يقدر خطة بأكملها، الأقدار تضحك عليه أن يوم مسكين ما تدري هل هذا ما راح يتم، أو إذا يتم يتم بضررك. شايف؟ كما قيل إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد. جميل هذا البيت، إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد. كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام جدا رائعة، يقول تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. يعني المقادير اللي الله مقدرها، الأمور، المخططات، الخطط، الذكاء، البراعة، المهارة، تذل للمقادير حتى ربما كان الحتف في التدبير. التدبير اللي انت مدبره لنجاتك واذا بيكم بهلاكك. سبحان الله. اذا كان غير الله للمرء عدة فاول ما يجني عليه اجتهاده، واذا به بنفس الجهد الذي بذله للربح يخسر، للنجاة يهلك، لنعم النجاح يخسر ويفشل، وهكذا. إذن في واقع الأمر توكل قائم على أساس أنا مو كل شيء بيدي، وهذا هو معنى إن شاء الله. لما أقول إن شاء الله حتى أكون دائما على ذكر الله عز وجل، لا أنسى نفسي، إذا نسيت أطوى الطغاة. شلون صار الطغاة؟ لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم. نسوا الله. الإنسان إذا تمر به فرصة لحظة ينسى الله فيها قد يرتكب جريمة تهلك هذا الإنسان في دنياه في آخرته. فنسيان الله عز وجل خطر، وذكر الله المأمور به بالروايات والآيات واذكر الله كثيرا، ليس الذكر أن أدير الصبح بيدي سبحان الله وسلمكم الله. ذكر هو أن تذكر الله حيث أردت أن تفعل أو تترك. لما أريد أفعل أذكر الله أن هذا مرضي أم غير مرضي، لما أترك هذا الترك الله يرضى بي أو ما يرضى بي، لازم أفعل هذا الشيء تماما. مثل ما واحد مثلا أفرض وعيش في إطار دولة ذات قانون ذات قضاء نظام بوليسي، لما يريد يتصرف مثلا أفرض راكب السيارة يقود السيارة ويريد يتحرك يمين شمال كذا، لما يتذكر قانون المرور أو يتذكر رجل المرور ما يتذكر الشكل المجاملة، يتذكر حتى يتقيد بقانون المرور. صحيح الله يتذكر قانون المرور ايش يعني للمعلومة؟ لا، يتذكر بمعنى ان يستحضر امامه حتى يعمل بموجبه. هذا ذكر الله. ذكر الله ان استحضر، ان اضع الله نصب عيني في قلبي حتى اتحرك بموجب ما امرني وانتهي عما نهاني. هذا هو الذكر. لهذا انت تلاحظ التكثيف، هذا الحقيقة التكثيف الضخ الهائل في الآيات والروايات والأدعية الكثيرة. يعني تفتح دعاء الجوشن شوف هالفصول المئة اللي كل واحد ايضا بنعم عشرة، شايف هالالف، يعني كل فقرة منها هي في واقع الامر تشدك الى الله عز وجل. وهل تعابير كلها سبحان الله لها دلالتها، استغفر الله لها دلالتها، الحمد لله لها دلالتها، لا إله إلا الله لها دلالتها، الله أكبر لها دلالتها، إن شاء الله لها دلالتها. هذه صيغ قانونية روحية إلها دلالات تماما، مثل ما تجلس أمام الكمبيوتر أو الإنترنت عندك رموز معينة تستخدمها تعطيك نتائج، هذا كذلك، هذا إلها آثار قانونية لكن قانونية روحية. شايف؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، هذه إلها نتائج، إلها آثار على حياة الإنسان. أنا لما أقول توكلت على الله إلها دلالة، إن شاء الله إلها دلالة، يعني أنا أريد دائما أكون على ذكر الله عز وجل حتى لا يصلح فكري أنسى الله إذا نسيت طغيت. شايف؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا قيل عن أحدهم أنه أراد أن يطلع يشتري أجلكم الله حمار، فسألته زوجته أنه وين طالع؟ قال أريد أروح أشتري حمار. قالت قول إن شاء الله. قال عليمن شراء حمار ما رايح أنا يعني أفتح ريما، راح أشتري حمار، عندي قوة وفلوس في جيبي وموجود مكان بيع الحمير أيضا موجود، يعني ما في مشكلة. يعني بالفعل إجا مسكين وصل إلى المكان، مكان بيع الحمير، مديد الجيبة تبين ظهر مسروقة فلوسه واقعة منه. على كل حال رجع للبيت خائب، دق الباب، طلع الزوج تمام، قالها زوجك إن شاء الله. وين الحمار؟ قالها ضاعت الفلوس إن شاء الله. الحقيقة مشكلتنا أحيانا يعني بعد ما يوضع الفاس بالرأس مثل ما يقولون نذكر الله، أما في بداية الأمر لا، تشوف واحدنا عرمرم يعارم مع الله، يتحدى الله في سلطانه. هذا تدري هذا يورطنا بمعاصي، يورطنا بظلم، في ظلم العباد. هي مو مسألة إن شاء الله توكلت على، بس هذه هي تكشف عن توجه خطير في النفس، أن هذه النفس نفس متمردة على الله. لا، خليك دائما تشعر بغاية الضعف أمام الله والفقر أمام الله عز وجل. الحسين روحي له الفداء، يوم عاشوراء لما رأى جيش عمر بن سعد 30,000 ازدلفوا لقتاله، قرأ دعاء جده المصطفى يوم بدر. هذا الدعاء الذي يمر عليكم في قصة المقتل، دعاء الرسول في بدر: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويشمت فيه العدو ويخذل فيه الصديق، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. وبصراحة لو نحط الله يعني أمام عيوننا كثير من مشاكلنا تنحل، لكنه الغفلة تؤدي إلى أن يكون الإنسان في معزل عن الله تبارك وتعالى. أعود إذن واعبد الله، فعبادة الله عز وجل تضمن أن أدين للمولى تبارك وتعالى بأنه الخالق، وأدين لأن المدبر، أدين لأنه الولي، أنه ولي أمري، زين، أدين للطاعة، إذا الطاعة ضرب من ضروب عبادته عز وجل. نعم في شيء وهو أن الطاعة تجلي العبادة، يعني إذا تجلت العبادة في شيء تتجلى في الطاعة. صحيح، يعني كل هذه المعاني اللي يضمها معنى العبادة الواقع كلها يجمعها الطاعة، طاعة العبد كاشفة عن أنه يعرف أن الله خالق وأن الله رازق وأن الله مدبر وأن الله ولي وأن يذكر الله وأن مجلى مظهر تجلي عبادة الله عز وجل في عملية الطاعة، أن أطيعه حيث أمر ونهى، وإذا ما أطيع أبدا يعني هذه الحقوق التسعة التالية كلها ما راح تصل إلى نتيجة. اطمئن، يعني لا الوالدين راح يأخذون حقهم، ولا ذو القربى يأخذون حقهم، ولا اليتامى يأخذون حقهم، ولا المساكين. الحقوق التسعة المنصوصة في الآية كلها الواقع راح الحقيقة تنسلب إذا سلب حق الله عز وجل. فلذا بدأ القرآن بحقه تعالى، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مسألة عدم الشرك في الحقيقة هي ليست مسألة ثانوية، يعني ما نقدر نقول أنه عبادة الله شيء وعدم الشرك شيء آخر. إذا هالشكل ليش القرآن ذكره؟ يعني هو عدم الشرك داخل بالعبادة، أنا ما أتصح مني عبادته إذا ما أخلص له العبادة. المشرك بالله عز وجل هذا ما يعبد الله عز وجل أبدا، المشرك مع الله أحدا هذا ما يعبد الله. ربما واحد يعرف الله ويعبده ويطيع، لكن يطيع غيره وياه، يعبد اثنين يطيع اثنين. طاعة الله مع غيره تساوي صفر. شايف؟ ما نقدر نقول هذا طائع بنسبة 50%. خل أضرب لك مثال يوضح. جندي في معسكر عنده 100 أوامر من القيادة، لو يطيع في 50 ويعصي في 50 هذا يسموه متمرد، جندي متمرد، أو يسموه جندي طائع، ها؟ متمرد أكثر من هذا، فليطيع في 99 لكن يتمرد في أمر واحد، شو اعتبر؟ اعتبر متمرد. أنا ما تصح مني عبادة الله عز وجل إذا ما أخلص العبادة، تكون خالصة له والطاعة تكون خالصة له. إذا لما قالوا عبد الله خلص بعد ليش يقول ولا تشركوا؟ يعني هذا المفروض داخل في عبادته وطاعته، هذا نص عليه لأهميته. يعني الإنسان قد يغفل. القرآن يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هؤلاء للأسف ما يعبدون الله تبارك وتعالى العبادة المطلوبة ويؤمنون به الإيمان المطلوب، وإنما يضع إلى جانب الله غيره. فإذا صار بناء يشكر العباد يشكرهم بما لا يشكر الله تعالى به، يقول لو ما أنت مثلا لكان هلكنا، لو ما أنت لكان ما صرنا أصلا، وذاك يقول له إحنا سويناك أصلا. شايف؟ أنت سويت منا، تغير تفضلت عليه بمسألة واللي سوى الله. والله لو يريد أنه يعني يحرم من شيء لكان يحجب عن يعني عطائك، لأن الله مقلب القلوب، بس الله هداك إليه أبدا. يعني ثم أنت لعبك منين؟ اللي عندك من جانب يعني من الله عز وجل. فكل ما عندك هو من الله. الإمام الحسن سلام الله عليه يسأل واحد يقول له سيدي ما ترد سائل أبدا، ما شفناك رديت سائل، إذا جاء واحد سألك حاجة ما ترد ولو بقليل تعطيه ولو قليلا. قال إن الله عودني عطاء وعودت الناس عطاء، أخشى إن قطعت عطاء الناس أن يقطع الله عني عطائي. يعني هذه قضية كأنه امتدادية، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. يقول له أنا أتصور نفسي شلون أنا فقير أمام الله، أسأل الله عز وجل أن يعطيني يكرمني ما يودني. هذا الفقير اللي يجيني يعني الحقيقة الظروف اللي دفعته أن يجي يطلب مني ويبذل ماء وجهه، فهذا المفروض أنا أتصور حالته كيف أنا حينما أقف أمام الله عز وجل بتمام الفقر والحاجة والرجاء أن أرجو عدم الرد كذلك هذا جاي بهالفكرة هذه، يتمنى أنه ما يحرم أن يعطى، هذه قضية امتدادية. الله عز وجل هو الذي يرزق، هو الذي يكرم، ها؟ كل شيء الأسباب ليس لها أن تتحرك بدون إجازته. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ في كل شيء، في كل شيء هذه الحقيقة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بعد وبالوالدين إحسانا. الحق الثاني، لاحظ عظمة حق الوالدين، أن جاء بعد حق الله عز وجل بلا فصل، هذا يدل على أهمية هذا الحق. ولذا ورد عن الإمام الرضا سلام الله عليه أن الله تعالى جمع ثلاثة مع ثلاثة، جمع الصلاة مع الزكاة، قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجمع تقواه مع صلة الرحم، قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وجمع كذلك طاعة الوالدين مع طاعته، الإحسان إلى الوالدين مع الإحسان إليه تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه المسألة أيضا للأسف من المسائل المغفول عنها في حياتنا العملية، يعني شكاوي من آباء من أمهات، يعني أرجوك هذا الأب اللي ذوب حياته من أجلك، الأم اللي ذوبت عمرها نعم من أجلك، أخر هؤلاء يقدموا لك أثمن ما يملكون. إذا الناس الآخرون يقدموا لك أموال أو يقدموا لك مساعدة ثانوية، الأب والأم يقدمون حياتهم، حياتهم وكل ما يملكون. واطمئن، اطمئن أنه ما عندهم شيء في الحياة أعز وأسعد من أن يكون عندهم ولد صالح. اطمئن، الأب والأم أسعد ما عندهم أن يكون عندهم ولد صالح، أثمن ما يملكون أن يكون عندهم ولد صالح. هذا في واقع الأمر مفروض أن نستحضر دائما، يعني الأب عنده أموال، عنده جاه، عنده مقام، عنده كذا، أيا كان هذا كل ما إلى قيمة عنده إذا والعياذ بالله ابتلي بولد طالح غير مستقيم، هذا مولانا يطلع الدنيا من عينه، شايف؟ قد يتمنى الموت لأنه ابنه لا فقط قطعة من الكبد أو الكبد، لا لا، أعز من الوجود يعني. ولهذا يؤثر ولده على نفسه، بالخاصة الأم. الأم إذا دار الأمر بين حياتها وحياة ابنها تقدم ابنها على نفسها، تروح لفداء. جن أرجوك أكثر من هذا، لما الإنسان يبتلى والعياذ بالله بولد عاق، الحقيقة هذا يسلب السعادة في الحياة. ومن هنا بالعكس أيضا من نعم الله على العبد أن يكون له ولد صالح، كما جاء في الروايات من سعادة المرء أن يكون له ولد صالح يدعو له. في القسم هذه المسألة ما يهتم بها، يقول لك المهم أن يكون له ولد يكد له، ما يخالف يشتغل، يعني انت تريد بس ماكنة تعطيك فلوس، يعني تريد منها الشكل؟ لا، والقضية اشد بالنسبة الى البنات، يعني هم تجيب له فلوس، شلون تجيب له الفلوس؟ باي طريق؟ نوع العمل اللي تختاره البنت مثلا او يختار الولد؟ لا، دقق، والمسألة مو مسألة ان يكد له فقط، ان يتحول الى ماكنة لإنتاج المال، لا، المهم أن أرى فيه قرة العين، وقرة العين أن أراه مستقيما صالحا سعيدا. هذا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين ما أروعها من عبارة، أن إذا رأيته قرت به عيني. هذه جامعة، ليش تتعبر؟ قل له إلهي اجعل مثلا موظفا ناجحا، هذا جزء من القضية. اجعل مثلا دارسا موفقا، هذا جزء من القضية. اجعل زوجا سعيدا في المستقبل، الزوج يكون عنده أطفال، يكون عنده زوجة، يكون عنده أسرة، هذا صحيح لكن جزء من القضية. يعينني مثلا، هذا جزء من القضية. الله جمعهن كلهن بعبارة ايش؟ قرة عين، يعني حيث رأيته قرت عيني. لأن إذا يعينني وهو عنده مشكلة ما تقر عيني بي. إذا وضع مرتب لكن يتمرد علي ويعصيني ويعقني ما يكون قرة عين. شايف؟ يعني أي جزء من الأجزاء إذا عنده لكن غيرها ما عنده ما يكون قرة، ما تتحقق قرة العين، لأن يوجد منغص. لكن إذا جمعا كلهم تتحقق قرة العين. ولهذا لما نعبر عن الحسين سلام الله عليه نعبر عنه أنه قرة عين الزهراء البتول، قرة عين الرسول، ريحانة الرسول. الحسين وحي له الفداء، يجمعهم كلهم يعني في خلقه وعلمه وعطاءه وكفاءاته ومواهبه ومواقفه. نعم، قرت عين الزهراء البتول حيث رأته قرت به عينها، لأنه مفخرة وأية مفخرة. يعني الناظر إلى وجه الحسين يرى في وجه الحسين وجه محمد صلى الله عليه وآله، ويرى فيه وجه علي، ويرى فيه وجه الحسن. كلهم أهل الكساء اجتمعوا فيه. لهذا الإمام الرضا عليه السلام يسأل ليش صارت مصيبة الحسين أعظم. طبيعي أسباب كثيرة، لكن منها ذكر الإمام هذا السبب. قال لأن أهل الكساء كانوا خمسة: الرسول والبتول وعلي والحسنان. فلما فقد الرسول بقيت السلوى في الأربعة، فلما فقدت البتول كانت السلوى في الثلاثة، فلما فقد علي صلوات الله عليهم أجمعين كانت السلوى في الحسنين، فلما استشهد الحسن قتل الحسن عليه السلام كانت السلوى في الحسين. فالحسين كانوا ليشوفه كان شايفهم خمستهم، فلما فقد الحسين لم تبق سلوى منهم. يعني أهل الكساء يوم عاشوراء آخرهم رحيلا هو سيد الشهداء عليه السلام، كما قال السيد رحمه الله: فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعه، ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب الشبط منه أفضع، دمه يضح ورأسه فوق الرماح، وشلوه بشب الصفاح موزع، له في لآلك كلما دمعت لها عين بأطراف الأسنة، تقرع تدمى جوانبها وتبرم فوقها أبواتها، ويماط عنها الملفع. وكان يوم 11 من المحرم حيث قرر عمر ابن سعد الرحيل دفن قتلاه وترك حسينا عليه السلام وأهل بيته وأصحابه ضحايا على تراب كربلاء، تصهرهم أشعة الشمس على رمضائها، ومروا ببنات رسول الله سبايا على تلك المصارع الطاهرة وهن ينظرن إليهن. يا لها من مرارة في ساعة الوداع. بعد كل هالمصائب زينب نعم تعاف جسد الحسين وبدون دفنها، ورايحة رايحة إلى السبي، يعني من ما تلتفت مصيبة الله أكبر فقد أهلها، عدم دفنهم سبيها، مسؤولية العيال والأطفال، وها هي تودع حسينا عليه السلام، يردون نسافر يا بعد اهل نخليك، يردون نسافر يا بعد اهل نخليك، يا ليت من قبل السفر نقعد نوالي، هذا لو دعا وين يا ابن امي نلاقي، لا تقول خلتني العزيز بغير تغسي، لا تقول علي ما لا تقول علي من مشى وما ودعني، لأن ما سمحوا لها أن تشبع وداعا من أخيها أبي عبد الله، لا تقول علي من مشى وما ودعني، ولا تقول سيان ابو الحرام ما يودون، يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازل، لسان الحال اخي يا ابا عبد الله نور عيني يا حسين يا ابن امي يا حسين، لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولكني مأخوذة قصرا وجبرا، خويا يا شالة ايامي وياك حلوة، يا صيحة اللي هاي يا ام الاخوة، يا بلايل الدار يا حسين بلوى، وصوت اخر بعد الى ابي الفضل العباس، اخي ابا الفاضل انت الذي اخرجتني من منزلي واركبتني في محملي، وطول الطريق ما فارقتني والى البلاء اسلمتني، الوداع الوداع ابا الفاضل، خويا تعتبين يا زينب علي، يا وين راسي وين ديا، ترحل ترحل يسر غصبا علي، يا فقد زينب عليها السلام شائر بنات رسول الله، ايضا وزعنا النظرات الى تلك الاجساد الطاهرة وهن يودعنها، لا سيما نعم الرباب قيل انها توجهت توجه خاص الى ساحة المعركة لانها فقدت حبيبين عزيزين، الحسين من جهة ورضيعها من جهة اخرى، يما دايك ما يطيب ودايك ابوك النار، داي اللي يهدم ولو سايب قلوب، حسبت حساب وحسابي طلع يا مقلوب، سكينة ميتمة وانت الفقيد يرجعي، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فرج عنا يا الله تقضي حوائجنا شاف مرضانا، لا سيما المنظورين آمنا في أوطاننا، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع لا سيما العلماء والشهداء، ثواب الفاتحة مع الصلوات.